بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. هذا الحديث يرشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يتحملوا من العمل ويقدموا على أعمال يطيقونها، كالذي يأتي ويريد أن يقوم الليل كله ثم بعد ذلك ينقطع ولا يصلي حتى الوتر، ولا يوتر حتى بثلاث ولا حتى بواحد، بل ربما تكاسل وتساهل عن راتبة الفجر أو عن بعض صلاة الفجر فلا يأتي إلا وقد فات كلها أو جلها. ولذلك الحافظ رحمه الله تعالى يقول في حديث أبي هريرة القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، قال: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. الشيطان حريص على أن يأتي ويشغل الإنسان بالنوافل ويترك الواجبات، فينشط لفعل المستحبات ويترك الواجبات، ربما ينشطه لصدقة التطوع ويضيع من يعول ممن يجب عليه أن ينفق عليه، وتجده سخي فيما يتعلق بالتطوع والصدقة النافلة ويترك الواجب، بل ربما يبخل بزكاة ماله فيتحايل عليها، يعطيها من لا يستحقها، وأما في النوافل فينفق طيلة العام، وإذا جاء وقت الفريضة ربما تحايل عليها وربما أعطاها لغير مستحقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكلفوا من الأعمال، أي النوافل والمستحبات، هذا لا يدخل فيه الواجبات، اكلفوا من الأعمال أو من العمل ما تطيقون، ما تستطيع أن تأتي به. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض أصحابه وأبو الدرداء كان أو سلمان كان يقوم الليل ويصوم النهار، فلما نوصح من أخيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، قم ونم وصم وأفطر، فإن لعينك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، إلى الضيف ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. ولما بلغه أن عبد الله بن عمرو كان يصوم النهار ويقوم الليل قال: صم ونم. فقال له صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام من كل شهر. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم 2 يوم وأفطر 1 يوم. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم 1 يوم وأفطر 1 يوم. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، وهو صيام داود. ثم في آخر أيام عبد الله بن عمرو كبر سنه وضعف، وكان يفطر لكبر سنه ثم يسرد الصوم يقضي، وقال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون، أو قد جاء في بعض الأحاديث المنبت: لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فالإنسان يعمل العمل الذي يستطيع أن يحافظ عليه ويداوم عليه، أما أن يكلف نفسه عملا كثيرا ثم بعد ذلك ينقطع، سواء من صلاة أو غير ذلك. البعض ربما يقطع على نفسه أن يذكر الله كذا وكذا، أو أن يفعل كل يوم من المراجعة لكتاب الله كذا وكذا، يتحمل شيئا كثيرا ثم بعد ذلك يعجز وربما ترك الكل. وهكذا أيضا في القيام، وهكذا أيضا في الصيام، فيقول سأصوم يوما أفطر يوما، ثم بعد ذلك ما يصوم حتى 3 أيام من كل شهر، وبالجهد يصوم عرفة وعاشوراء وبعض الأيام التي ندب الشرع إلى صومها. فالإنسان يكلف من العمل ما يطيق، يكلف من العمل ما يطيق، ولا يندفع الإنسان اندفاعا شديدا ثم بعد ذلك يترك العمل كله. فحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لأن القليل الدائم كثير، وأما الكثير المنقطع فقليل، شيء كثير لكنه ينقطع ولا يستمر هو قليل، لكن قليل مستمر مع كثرة الأيام سيكون كثيرا. ولا يعني هذا أن الإنسان يزاهد نفسه أو غيره في الخير، لو وجد الإنسان في بعض الأيام نشاطا عنده فقام شيئا طويلا من الليل، أو صام يوما وأفطر يوما، ولأنه وجد نشاطا أو لعارض، ويكون بعد ذلك يصوم مثلا 2 أو 5 3 أيام من كل شهر، وله أيضا لو احتاج أن يفطر يفطر. لا يجعل الإنسان النفل مثابة الفرض، أنه لو أفطر ومعتاد أن يصوم 2 أو 5، لو أفطر 2 أو 5 كأنما أذنب، لا، هو على سبيل التطوع إذا احتاج أو عرض له عارض يفطر، لكن الأفضل أن يصوم، الأفضل له أن يصوم، أجره وثوابه عند الله عز وجل كثير، سواء كان 2 أو 5 أو 3 أيام من كل شهر، أو وفقه الله وجمع هذا وهذا. فلا سيما طالب العلم، لا سيما طالب العلم فيجتهد، ولا سيما طالب العلم العازب إذا وجد من يعينه في مطعمه ومشربه فيصوم حتى ييسر الله عز وجل له الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نحن في زمن فتن، وهناك من يتعلل بأنه يؤخر الزواج حتى يحفظ البخاري ومسلم، حتى يتم القرآن، وحتى كذا. نور على نور، الزواج فيه عانة لك، من قال أنك إذا تزوجت تركت الاستقامة وتركت طلب العلم وتركت ما أنت عليه من الخير؟ بل ربما كان ذلك أجمع لقلبه وفكره، وأبعد له عن بعض الذنوب والمعاصي، وأبعد له عن بعض الذنوب والمعاصي. ومن تاقت نفسه للزواج وخشي على نفسه الفتنة مع القدرة على ذلك ثم ترك فهو آثم. نعم، الذي ما عنده رغبة ما يجد رغبة أبدا، ولا يخاف على نفسه أي شيء من الفتنة في ذلك والوقوع في ذنب، ويرى إقبالا على طلب العلم يقبل، مع أن هذا على خلاف سنة أنبياء الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهكذا أيضا هي سنة الله عز وجل في العباد الذكور والإناث. هناك من الناس من يتقدم لابنته الخاطب، لا يريد خاطب بالمقاس الصانف، يريد صفات معينة ما تجتمع فيه هو. لو كنت أنت الخاطب ما وجد فيك في هذا الخاطب ما ليس فيك أنت، ولو كان في خلل في جانب ففيه أعظم من ذلك الجانب. وربما عملت بالمثل، ربما ابتلاك الله وتقدمت لأسرة وردوك لعيوب هي أقل من العيوب التي رددت هذا لسببها. طيب تبقى ابنتك إلى متى؟ 16 سنة، 17 سنة، ثم 19، ثم 20، ثم كبرت تعرضها للشر والفتن، ونحن في أزمنة فتن ترك عليها في البيت. فجاء من يرضى دينه وخلقه ولو كان قليل ذات اليد، ولو كان فيه بعض الصفات التي لا تضر في دينه، التي لا تضر في دينه، وهو مقبول اجتماعيا، مقبول اجتماعيا يعني من حيث مثلا نسبه ونحو ذلك، يتوكل على الله ولا يبقى يتشرط، أريد كذا من المال، أريد الشخص الفلاني على الصفة الفلانية، ويجني على بناته أو يجني على خواته أو يجني على من له عليهن ولاية ربما فسدت أو كسدت وأنت السبب. الناس الآن النساء، البيوت مليئة بالنساء، كل واحد بعد ذلك يقول لك لا هذه كم عمرها؟ قالوا 20. قال لا لا لا كبير. بعض المزوجين عمره 45 سنة و50 سنة ويريد تحت 20، فما بالك بالشاب؟ ما بالك بالشاب؟ طيب وأن تجني على ابنتك أو أختك ليش؟ وتعرضها للكساد أو الفساد، يوم مت صلاة وتبرج وسفور وغير ذلك، وأنت المتحمل للوزر وللإثم. فلا، البعض ينظر نظرة قاصرة إلى تحت رجله، ما ينظر إلى بعد، ما ينظر ماذا يترتب على هذا، ما ينظر ما يترتب على هذا. أما تدري أن العلماء خصوصا الشافعية ذكروا أن الولي، ولي المرأة، إذا غاب مسافة قصر وتقدم الخاطب الكف قالوا يزوج لئلا يفوت ذلك الخاطب الكف، لئلا يفوت. والولي غاب مسافة قصر، ما كان هناك من قبل اتصالات ولا تلفونات ولا رسائل، قالوا انتقلوا لا الفن، الأب غاب يزوج الابن، الأخ غائب وليس هناك إخوة يزوج العم. فكيف بالذي ربما فات الخاطب الأول فات الثاني وبقيت مرت سنة سنتان 20 22 25، وبعد ذلك من يرغب بها؟ وربما هي أيضا ترى نفسها كل سنة أكثر، ربما ترى بنات جنسها من تزوج تبقى بعد ذلك، ربما تنظر شرقا وغربا للشر والفتنة والفساد. وهذا هو السبب، الأب أو الأخ أو القريب. فالإنسان قد يبتلى ويعامل بالمثل. أنت ستطرق أبوابا للزواج، سترد. أتظن أن الناس ما يعرفون من عيوبك شيء؟ أحيانا بعض الناس يكون في عيوب، يظن أن الناس الساكتون، يظن أن الناس الساكتين ما أحد يعرف عنه ولا أي شيء، وإذا به يرد قد يعتبرون بعذر مجمل ما في نصيب، لو جئت ما حس قالوا فيه كذا وكذا وكذا، ما زوجناه لكذا وكذا وكذا. وهو أحيانا قد يكون الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، سبب في رد كفر لابنتك أو لأختك، ابتلاك الله عز وجل بالمثل، ابتلاك الله عز وجل بالمثل. فلذلك الإنسان لا يكون حجر عثرة ويبقى مثل بعض الشباب الذي تشرط في بعض النساء ما يريد لحورية تنزل من السماء. طيب هذه امرأة صالحة، امرأة متدينة، نصف جمال، فيها جمال يكفي، وما عندها القرآن كاملا مثلا، عندها الحمد لله على خير، متدينة، فلا يريد ويريد ويريد ويريد أوصاف. وهكذا أيضا البعض يريد في خاطب ابناته كذا وكذا وكذا من الأوصاف. صاحب دين مستقيم، مستقيم على دين خير وعلى صلاح، توكل على الله. فلكن لا يريد إلا لكن فيه العيب الفلاني، لكن فيه الصفة الفلانية، في لونه، في طوله، في عرضه، في كذا وكذا. فمن ذا الذي تريد خاطبا أو مخطوبة تنزل لك من السماء ما فيها عيب، ما فيها عيب، ما فيه شيء عيب، ما يضر بالدين، مقبول مجتمعيا، خلاص فيها المرض الفلاني، فيه المرض الفلاني، ما يضر، كل الناس فيهم أمراض، فيهم أدواء، ومرض اليوم يشفى غدا، مرض اليوم يشفى غدا. فيذهب الخاطب الكفء الطيب الصالح الذي يصونها ويصونك ولا يؤذيها ولا يؤذيك، يأتي بعد ذلك قد يبتليك الله عز وجل من يؤذيها ويؤذيك، وتكون أنت السبب في الجناية عليها. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نكلف من العمل ما نطيق، وأن نتحمل ما نطيق، وأن ندور مع الشرع حيث ما دار، وأن نرضى بذلك، وأن نسلم. قال: فإن الله لا يمل حتى تملوا، حتى تملوا. وهل هذه صفة ملل ثابتة لله أم لا؟ من أهل العلم يقول هذا نفي، يعني لا يمل إذا مللتم، ومنهم من يقول نثبت هذا لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته وكماله، وهناك من أوله. ولا شك أن الأقرب أن يقول الإنسان إما أن يرى حديث على ظاهره على ما يليق بالله أو كما قال بعض العلماء والمحدثين المتقدمين إن هذه من الصفات المنفية لا يمل حتى تملوا أي إذا مللتم. قال وإن أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. أحب الأعمال إلى الله ما كان مستمرا دائما وإن كان قليلا وإن كان قليلا، فبخلاف العمل الكثير الذي ربما ينقطع ولا يستمر، الذي ينقطع ولا يستمر. طيب إلى هنا.